وطبعا ابن القيم بينتصر للقول بالايه؟ بالوجوب. جواب انهم استغنوا عن التفتيش بما كانوا عليه من الختان، فان العرب خاطبة كانوا يختنون، واليهود خاطبة تختن، فلم يبق الا النصارى وهم فرقتان، فرقة تختن وفرقة لا تختن. وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان، فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام كما يبادرون إلى الغسل. يقول لك برضو واحد يقول لك كل واحد كان يسلم كان إما هو يسأل إيه اللي أعمله أو يكون عارف ماذا عليه فيفعله تلقائيا دون أن إيه؟ دون أن يسأل. فلو كان هؤلاء القوم لم يعرف ما عليهم لسأل، ولكنهم الظاهر أنهم عرفوا باعتبار أن العرب مشهورة بالختان، والمسلمين في هذا الوقت أو المسلمون في هذا الوقت كانوا إيه؟ يعني يغلب عليهم النزعة العربية، فكانوا يعرفون أن العرب بطبيعة الحال يختنون، فهم يختتنون كما يختتن هؤلاء العرب الإيه؟ المسلمون. عربي. لا لا لا، احنا قلنا حديث الاعرابي له حال مختص. لا لا لا ما يلزمش، لان دي مساله في كلام هياتي في الوجوب ان شاء الله سبق. يعني هؤلاء يحتاجون الى الصلاه، والختان مكمل للطهاره كما سياتي ذكره، فكما امرهم بالوضوء يأمرهم بالختان باعتباره أنه هو مكمل للطهارة. قلت ويؤيد أن قيصر أطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الختان كما في صحيح البخاري، اشتهار أتباعه صلى الله عليه وسلم بالختان. فإذا كان الأمر مشتهر حتى أنه معروف عند إيه؟ عند قيصر ملك الروم، يبقى هؤلاء الرومان او الحبشة او الفرس او غيرهم جايين وعارفين ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات هذا الدين او شعار من شعائر هذا الدين ايه؟ الختان. فكانوا يختتنون دون ان ينتظروا ان يقول لهم قائل ايه؟ اختتن. هذه يعني أشهر أدلة القائلين باستحباب الختان بالنسبة للذكر. وأما من قال بالوجوب فاستدلوا بما يلي: أولا اختتان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الختان مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام، فكان من شريعته، وقد أمرنا باتباع ملته كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر منها الختان. قالوا: والابتلاء غالبا إنما يقع بالواجب. لكي يصح الاستدلال بهذا يلزمنا ايه؟ ها؟ دلوقتي هم جمعوا بين دليلين: اختتان ابراهيم وده امر مقطوع به، وقوله تعالى: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. يبقى ابراهيم فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمتابعته، لكي يصح الاستدلال بهذا الخبر او بهذا الدليل يلزمنا ايه؟ هو شرع لنا، هو الراجح من اقل العلم ان شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا خالف شرعنا، والا فانت ايه اكثر من ان هو يقول لك ثم اوحينا اليك ان اتبع، عايز ايه امر اكثر من كده؟ ان اتبع ملة ابراهيم، خلينا نقول شرع من قبلنا غير ابراهيم، انما ابراهيم ده جاي امر خاص بيه اهو: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم. يلزم يا جماعه الاول ان نقول ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام فعله على سبيل الوجوب، لان الاتباع لا يكون الواجب فقط. لما اقول لك اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم